أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معنا في هذه الجلسة ذكر الساعة، وقد فصلنا في تفسير معنى الساعة وأنها آتية لا ريب فيها، والمقصود بها اليوم الآخر، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. فندخل اليوم في الجزء الثاني من العبارة أو من المتن، حيث من هذه الجملة، حيث قال: وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وصفحة 191 فقرة الثانية رقم 2: وأما البعث فإن الله تعالى إذا أفنى العالم بعث الخلق من جديد. هذا هو البعث، البعث بمعنى أنه يبعث الخلق من جديد، نعم، يحييهم من جديد، يبعث فيهم الروح، وهو المراد بيوم. قال المؤلف: وأن الله يبعث من يموت، قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يعني الله سبحانه وتعالى يبعث عند قيام الساعة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وهذا هو صيغة المتن، يعني كأنه اقتبس من القرآن، ولكن عوض أن يقول وأن الله يبعث من في القبور، قال وأن الله يبعث من يموت، ولا خصوصية لمن في القبور، والتعبير بذلك بحسب الغالب، وإلا فإن كل الموتى يبعثهم الله، كما في قوله سبحانه: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يعني التعبير بالقبور أو التعبير بالموتى، يعني المقصود واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى قال يبعث من في القبور، وقضية القبور لا خصوصية لها، يعني ما كأنه لما ذكر القبور كأنهش في قبر مثلا، كلمة وش في القبر، اللي أكله الحوت، والذي غارق فتلاشى، والذي ما أدري، يعني في انفجار مثلا، واحد مات في انفجار، في انفجار خرجت روحه ولم يجدوا يعني شيئا من أشلائه، احترق، راح يعني رماد. فالقضية أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر القبور لا يعني أن من في القبور فقط يبعثون وغيرهم لا يبعث، لا يفهم هذا، لا خصوصية للقبور، مفهوم؟ يعني لا خصوصية للقبور، وإنما الغالب أن الناس يقبرون، والآية خرجت مخرج الغالب، يعني غالب الناس يقبرون في قبر، وهذا لا يعني أن الذين هم خارج القبر لا يبعثهم الله، بل يبعثهم الله سبحانه وتعالى كما يبعث من في القبور. وللتوضيح المؤلف ما قال: الله يبعث من يموت، يعني ما قالش من في القبور، أن الله يبعث من يموت، يعني كل ميت مبعوث، كل ميت مبعوث، وهذه زيادة تفسير يعني، وإلا حتى القبور فيها هذا المعنى، ولا خصوصية لذكر القبر، يعني لأن القبر فيه الموتى، وغير القبر قد يكون فيه الموتى كما قلنا، يعني كاين أموات راحوا أدراج الرياح ولم يمسك يعني من أجسادهم بشيء ولا من ذرة، ولكن يبعث. إذن قلنا: والتعبير بذلك بحسب الغالب، وإلا فإن كل الموتى يبعثهم الله، كما في قوله سبحانه: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني أن الله يبعث كل من يموت، يعيده الله سبحانه وتعالى إلى الحياة مرة ثانية، ويبعثه يعني إلى أرض المحشر. قال: ولعل المؤلف رحمه الله قد آثر التعبير ببعث الموتى بدل من في القبور إثارا للجلي على المحتمل الخفي. هذه العبارة يعني المقصود أن المؤلف استعمل الموتى ولم يستعمل القبور، لأن الموتى تعبير جلي، تعبير جلي يعني واضح، كيقول يبعث الموتى، واضح أن الموتى يبعثون. أما استعمال القبر قد واحد يقول مثلا خفي نوع الماء، قد يقول واحد هذا مو صريح أن الله يبعث من غير أهل القبور، لا يبعث، نقول له لا. هذا الاحتمال زال بتفسير وشرح نتاع الشيخ، فقال يبعث من يموت. نعم. وإن اقتضى الأمر التلفيق من سياقين قرآنيين، يعني كيف فعل المتن؟ دار تلفيق، يعني لأن قال في المتن استعمل الآية وفي نفس الوقت استعمل شرح، يعني القبور دار مكانها ماذا؟ موتى، والباقي آية، وأن الله يبعث من في القبور، قال والله يبعث، وأن الله يبعث من يموت. وهذا تلفيق بين آيتين في الحقيقة، لأن الله تعالى في الآية الأخرى قال من يموت، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى. نعم. فجمع من يموت مع الآية، مع شطر من الآية أن الله يبعث من يموت، يعني وهذا التلفيق بمعنى أنك تجمع ما بين شيئين، يعني ما نقولوش مختلفين ولكن متوازيين في بعض الأحيان، يعبر بهذا ويعبر بهذا، ولا ينبغي أن تجمع بينهم، ولكن هو الجمع هنا من باب الشرح، كما التلفيق في الفقه والتلفيق في القراءات والتلفيق. فتجد واحد مثلا ما أدري أنا يقرأ الفاتحة فتجده، أو يقرأ آية أو صورة فتجده يجمع ما بين حفص وورش مثلا، فتقول هذا تلفيق، إما أن تقرأ على حفص على طول الصورة كاملة، الثانية ممكن تقرأها برواية أخرى، أما أنك تجمع في صورة في مقطع من القرآن بين رواية كذا ورواية كذا، قراءة كذا أو قراءة كذا، فلا يجوز هذا، هذا يسمى تلفيقا، كما هو التلفيق في الفقه. فالفقه تجد بعض الناس يفتون في مسألة واحدة، يجمع ما بين القول والقول الآخر، وهذا من الشذوذات يعني التي لا ينبغي أن تكون. إما أن تمشي على كما بعض الناس يبحث عن ما يجوز عند الأئمة كله، مثلا إذا كان هذا محرم قد يكون جائزا عند هذا، وما هو محرم عند هذا جائز عند هذا، فيجمع كل ما هو جائز عند هذا وهذا، ويترك محرم هذا ومحرم هذا، رأيت؟ ولهذا قالوا من، والتلفيق قد يكون من هذا الباب، يعني كاين تلفيق سائغ وكاين تلفيق يكون من باب اتباع رخص العلماء، فيعني من تتبع رخص العلماء وفتواهم الشاذة كما قال بعض أهل العلم تزندق، من جمع رخص العلماء أو تتبع رخص العلماء تزندق، صار زنديقا في الحقيقة. نعم. مهم هنا المقصود أنه جمع بين آيتين لبيان المعنى، والصواب أن الله تعالى يبعث الموتى بجميع أجزائهم التي تفرقت وتحللت وظلت في الأرض وفي غير الأرض، يعني المهم الأرض بمعنى، نعم، ليس بمعنى في مقابلة البحر، يعني البر والبحر، وإنما الأرض بمعنى حيثما كان الجسد، فالله سبحانه وتعالى يجمعه ويجمع ذراته ويجمع أجزاءه ويبعث فيه الروح من جديد ويمشي ويصبح يمشي يتحرك على الأرض، وأنه تعالى لا يخلق أجساما أخرى، لأن يعني ممكن قد يقول الإنسان بما أن الله سبحانه وتعالى عنده القدرة عز وجل بقوله كن فيكون، لعل الله تعالى عنده المول كما يقال، عنده الطابع نتاع الإنسان، طابع نتاع الإنسان، كما احنا عندنا مثلا الحلويات بالطابع، تحب تدير نجمات دير نجمات، رأيت؟ هكذا الله سبحانه وتعالى قادر يخلق مثلا واحد منا هكذا أعداد كثيرة نفس القالب، يعني فبعض الناس يتصوروا أن ما هوش هذا القالب الذي يبعث، وإنما شبيهه، نسخة نتاعه، الله سبحانه وتعالى يدير له نسخة أخرى ويبعثه، يقول ما هوش هذا اللي في القبر، وإنما الروح راهي واجدة، الروح راهي موجودة، إذن واش نديروا؟ أضرب الطابع خرج الطين ودير لها الروح، هاوليك هذا يشبه الفلان، نفسه، نقول لا، مش هذا هو التصور. الله سبحانه وتعالى يجمع من في القبور، اللي راهو في القبر متحلل، صار إلى تراب وصار إلى معدن وإلى حديد وصار إلى يعني أشياء كثيرة، إلى ماء وصديد، فالله سبحانه وتعالى يعاود يجمعه من جديد، هو نفسه هو، ويبعث له الروح نتاعو التي كانت فيه وهي راهي محفوظة، يعني الروح ما تموت في الحقيقة، الجسد هو الذي يموت، فإذا خرجت الروح من الجسد قال فلان مات، فلان مات ولكن مات جسده، أما روحه فهي عند الله سبحانه وتعالى في عليين أو في السافلين. فلذلك هذا الجسد هو هو الذي يبعث من جديد. قال وأن تعالى لا يخلق أجساما أخرى، لا يخلق الله أجساما أخرى، وهو على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. وقد وضح هذا المعنى ابن أبي زيد في كتابه الجامع، حيث قال، عنده كتاب آخر رنا عرفناه من قبل عرفناكم به الكتاب الجامع، قال وأن الأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى، والجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة. يعني الله سبحانه وتعالى ما راش يعطيك رجل ما مشاتش في الأرض، ويد ما بطشش في الأرض، ولسان لم يتكلم في الأرض، بمعنى أن الله تعالى يعطيك قطاع غيار آخر. المقصود أن الرجل اللي مشات هي اللي تشهد عليك، واليد اللي بطشت هي التي تشهد عليك، واللسان الذي تكلم هو الذي يشهد عليك، والجلد هذا والبشرة هذه أسأل الله أن يستر علينا، هذا البشرة والجلد الذي مشيت به في الأرض وعشت به في الأرض هو الذي يشهد عليك، تشهد عليهم جلودهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم بما كانوا يعملون. يعني هذا الشيء اللي راهو علينا اليوم، هذا اللحم والدم وكذا اللي راهو الروح تحركه، هو الذي نفسه يعاود يجمع الله سبحانه وتعالى ويبعثه من جديد. هذا لزيادة ماذا؟ الإيضاح. وقد كان المشركون يستبعدون هذا، المشركون الأولون كانوا يستبعدون هذا، ولعل ما هوش المشركون الأولون، ليس المشركون الأولين فقط، بل كل ملحد في أي وقت وفي أي زمان إلا وهو ينكر البعث، ينكر البعث. ولهذا الله سبحانه وتعالى حكى عنهم، عن أولئك الأولين، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، خلاص تحللنا وصرنا لا نرى، عاود فتح قبر انت تاع إنسان مات منذ ما نقولوش سنوات، يعني نقولوا قرن، قرنين ثلاثة، أحيانا تبحث ما لا تجد شيئا، لا تجد شيئا، بل كاين بعض الناس سنوات عديدة 10-20 سنة لا تجد شيئا في القبر، لا تجد شيئا، يتحلل يعني يظل في الأرض حتى لا تعرف وراء المكان الحقيقي تاع القبر إلى هنا ولا هنا، لأنه صار ترابا في الحقيقة. قال أئنا لفي خلق جديد، إذا خلاص ضللنا تبحرنا في الأرض كما يقال لا يعثر علينا، أئنا لمبعوثون مرة جديدة، أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. الذي يكفر بلقاء الله يكفر بالباقي، لما لا يؤمن بأنه سيلقى ربه، أنه سيعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يوقفه في حياة أخرى وفي مشهد آخر وفي أرض وصعيد آخر وكان حياة ثانية، لا شك أن بعد ذلك يسهل عليه أن يكفر بالباقي. ولكن الذي يؤمن أن هناك يعني جهة أخرى تنتظره، فبلا شك أنه حتى ولو لم يكن مؤمنا الإيمان الذي نحن عليه، نسأل الله أن يديمه علينا وأن يحفظه علينا، الأقل يخاف يعني، وربما يدرس الأمر وما يكونش مرتاح حتى يدرك الحقيقة. نعم. ولكن الذي يكفر بلقاء الله وينفي لقاء الله فهذا الأمر بالنسبة له يعني سهل، أن الله لا يبعث من في القبور. وقال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يأكله التراب، كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب، عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وعجب الذنب، وعجب الذنب لا خطأ مضاف إليه، ها لعل تأكدوا من بعد نشوف. أو شوف لما تدير الصفحة تلقى شوف الشكل الذنب أدرت الصفحة شوف الشكل عظم اللطيف في أصل الصلب وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. نعم وقد ورد أنه مثل حبة الخردل في الصغر. قال الحافظ ناقلا عن غيره في هذا السر لا يعلمه إلا الله لأن من يظهر الوجود من العدم قادر على ذلك لا يحتاج إلى شيء يبني عليه. نعم ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم بعظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها ولولا إبقاء شيء منها لا جوزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد. انتهى. هذا ليدلك على أن نفس الأجساد هي التي تبعث. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب يأكل التراب إلا هذا ما يسمى بعجب الذنب هذا عظم صغير في يعني أسفل العمود الفقري أسفل العمود الفقري كان عظمة صغيرة جدا جدا دقيقة الوحيدة فقط لما يأكلهاش التراب وهذه داروا عليها تجربة علمية ما عندهاش قريبا يعني حتى صابوا أنها مخلوقة من مادة عجيبة لها. فهذا عجب الذنب يبقى الوحيد لا يأكله التراب ومنه خلق ومنه يعاود يتبنى من جديد يعاود يتبنى يعني كالأساس هذا موجود حتى في الحيوانات موجود في كذا في الخلائق كلها الله سبحانه وتعالى خلقها بهذا العمود الفقري فتجد عند الذنب الحيوان يكمل العظم نتاعه بالنسبة للإنسان لا ذنب له فتبقى العظمة هذه في الأخير هي الله سبحانه وتعالى يبقيها حتى يعاود يتركب منها الإنسان يعني مرة جديدة وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع وقد ورد أنه مثل حبة الخردل في الصغر قال الحافظ يعني دقيق جدا قال الحافظ ناقلا عن غيره يعني هذا فيه سر الله سبحانه وتعالى جعل في هذا سر لا يعلم أن من يظهر الوجود من العدم قادر على ذلك يعني الذي يوجد الإنسان من عدمه يعني يكون في عدم ثم يوجده إلى الحياة قادر عز وجل أن لا يحتاج إلى شيء مرة أخرى ليبني عليه لا يحتاج ولكن مع هذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا العظم باقي حتى تستطيع الملائكة أن تعين كما قال الشارح الحافظ قال عن غيره ناقلا عن غيره أنه يبني عليه يبنى عليه الجسد هذا العظم الصغير يعود منه يتبنى الجسد مرة ثانية فيكون علامة على أن الأجساد هي نفسها التي تعاد مرة ثانية وليست أجساد أخرى والملائكة تدرك بهذا العظم تدرك أن هذا المهم انتحى قائمة على إعادة الأجساد نفسها وليس الأجساد أجساد أخرى يعني تشبهها أو تماثلها إلى آخره ولولا إبقاء شيء منها لجوزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد يعني إلى أمثال الأجساد بمعنى لجوزت أن تكون الإعادة من أجساد أخرى وليس من نفس الأجساد إذن الإعادة تكون من نفس الأجساد ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى لو كان ماذا إعادة أجساد أخرى علاش يقول رب سبحانه وتعالى يحيي الموتى إذن الموتى خلاص راهم ماتوا ما نحوسوش عليه إذن نعود نجيب أجساد أخرى ما نسميوهاش الموتى فإنما شبيهة للموتى، ها شبيهة للموتى. ولهذا ربي يعني هذا كلام واضح وصريح بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، وأخبر أنه يحييهم، والإحياء يدل على ما قلنا، وأخبر أنه يبعثهم، والبعث في اللغة الإرسال والإثارة، الإرسال والإثارة بمعنى إثارة الحركة من جديد، الحركة من جديد والإرسال من جديد. إذن هذا كله يدل على أن الأجساد المبعوثة أو الأجساد التي تأتي يوم القيامة هي نفسها التي كانت في الدنيا، هي نفسها التي كانت في الدنيا. ومن ذلك أن أجساد الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكلها، وهذا مخصوص طبعا، هذا خاص، فبعثها إرجاع الأرواح إليها، فيكون غيرها كذلك، لأن نحن نعلم أن الأنبياء الأرض ما تأكلهمش، ما تأكلش الأجساد نتاعهم، إذن هي نفسها الأجساد التي سوف تعود. وشنو فقط؟ الله سبحانه وتعالى يبعث فيها الأرواح التي كانت فيها، الأرواح التي كانت فيها ويبعثها، هي نفسها ما زالت موجودة الأجساد، فقط إعادة الروح للجسد. كل واحد عنده مدة تاع صلاحية يعيشها، ها كل واحد في الدنيا هذه عنده زمن معين راح يعيش، لما تخلص الزمن نتاعو والأجل نتاعو الله سبحانه وتعالى يخرج الروح، يقول لها ولي لمكانك، فإن كانت من الخيرين هاو مكانها، وإذا كانت من الشريرين الفاسدين العاصين الفاسقين هاو المكان نتاعك، ابقي حتى نتلاقاو في عالم واحد آخر، تنتهي الحياة. وانت أيها الجسد أسكن الأرض اللي خرجت منها، تعاود لكل حاجة لمكانها، ها كل حاجة لمكانها، لأن الروح الملك هو الذي ماذا، كما شفنا في كثير من الأحاديث اللي مرت بنا، الله سبحانه وتعالى يأمر الملك باش ينفخ الروح هذه، فينفخها في الجسد هذا ويأتي بها الجسد هذا، ثم يعاود ينحيها له نفس الشيء، عاود يرجعها لمكانها منين جات نهار الأول، ها يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ثم يرجع الجسد إلى مكانه، نهار نعود نقوله المرة الثانية الله سبحانه وتعالى العاود يجيب الجسد هذاك من المكان انت وراه، ويجمع الأجزاء ويجمع يعني الذرات نتاعه، ويعاود يجمد الروح نفسها ويرجعها لنفس الجسد الذي كان، ويبعث مرة جديدة. إذن كل واحد عنده ماذا، مدة تاع صلاحية تاع حركة، صالح للاستعمال، ومن بعد ماذا أرمي، يعاود يجدد مرة ثانية إلى آخره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم يعني فضله علينا ونعمته علينا، نسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا يوم نلقاه. إذن القضية سهلة وبسيطة جدا، ما تحتاج يعني العقل يعني الرصين، العقل الصحيح السليم تجده يعني يتقبل هذه الأمور، زائد الإيمان والفطرة اللي رانا موجودين يعني وخلقنا عليها والحمد لله رب العالمين، في بيئة يعني بعيدة والحمد لله على كثير من المؤثرات، يعني تجد الإنسان يتقبل هذه الأشياء عادي جدا، يعني يتقبلها عادي، وكما يقولوا في اللغة نتاعنا الناس اليوم منطقية، ها يقول لك هذا أمر منطقي عادي جدا أن الأمور تعاود ترجع كما كانت، وكل حاجة يقول لك ها حتى قال لك حتى الوادي عاود يولي لطريقه، ولا لا ها عادت المياه إلى مجاريها، المياه تعود لمجاريها، ورب العالمين ما يرجعش الروح للطينة للقالب هذا، يعني عادي، يعني هذه أمور يعني نتكلم بها ولها شواهد في حياتنا وتجارب في حياتنا، كثير من الأمور تمشي تعاود تولي، كثير من الأمور ماذا تظل عن طريقها وتعاود تولي ترجع عن طريقها، أشياء كثيرة حتى في القوانين الكونية، فلذلك هذا قانون ماشي، الله سبحانه وتعالى يعيد الأمور كما كانت، وهذا هو القانون الذي نؤمن به نحن أن مرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ ذلك أيضا من سؤال إبراهيم، إذا كان ربي رجع الأرواح إلى أجساد الأنبياء فكذلك إحنا الأجساد نتاعنا ماهيش كأجساد الأنبياء، ولكن إذا كان هذو الأنبياء أجسادهم باقية إحنا وهذا إكراما لهم أو تكريما لهم وميزة وخصوصية للأنبياء، ربي سبحانه أجعلهم هذه المعجزة هذه، فإحنا لسنا كذلك، ولكن نفس العملية تجري، هذا ربي كرم الأجساد نتاعهم وإحنا أجسادنا ربي سبحانه وتعالى خلها تعاود تولي لأصلها، ولكن بما أن الأرواح تعود إلى أجساد الأنبياء فكذلك أرواح غير الأنبياء تعود إلى أجسادها. نعم. ويؤخذ ذلك أيضا من سؤال عليه السلام، هذه قاع أدلة على أن نفس الأجساد هي التي تبعث، نفس الأجساد هي التي تبعث، توأكم هذو. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. شوفوا هنا هذا دليل على أن نفس الأجساد هي اللي تعود تولي لها الأرواح. لهذا قال إبراهيم عليه السلام لربه عز وجل أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وشوف ربي سبحانه وتعالى ماذا أمره أن يفعل، يحكم أربعة من الطير، يذبحهم، يشد أربعة من الطير حمام ولا ويذبحهم ويقطعهم أجزاء ويجعلهم على الجبال المجاورة، ويوزعهم قطع قطع على الجبال المجاورة هكذا، وجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يعني هذا واضح أن هذه الأجساد الله تعالى ما رحش يجيب ماذا أجساد أخرى للطيور، وإنما هي نفسها تعاود تتشكل ويجعل فيها رب سبحانه وتعالى الروح، يرجع لها الروح انتها التي خرجت بعد الذبح وتعاود تأتي ماذا نفسها مرة ثانية باش يوري له الله سبحانه وتعالى ويبين له كيف يحيي الموتى، كيف يحيي الموتى. رأيتم؟ إذن هذا دليل كذلك آخر على أن الله سبحانه وتعالى يجمع أجزاء البشر كما يجمع أجزاء هذه الطيور بعضها حتى اجتمعت جميعا وبعث فيها الروح مرة ثانية وجاءت إلى إبراهيم عليه السلام، فهذا يدل على المقصود. في كلام المؤلف رد على من زعم أن الإعادة تكون من عدم محض، يعني قال لا لنفس سر، لأن إعادة المعدوم بعينه عندهم غير ممكن، لا لما تستلزمه من إعادة جميع أعراضه وصفاته كلها ومنها الزمان، فقالوا باستحالة الإعادة وهذا باطل. طبعا الذي زعم لا أدري من زعم، لعلنا نبحث في هذا الأمر، قد يكون من المسلمين من زعم هذا، والفلاسفة كثر، فلاسفة في كل زمان رهم موجودين يزعمون ماذا أن ممكن فكرة تأتي الواحد يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يرجعهم من العدم المحض، لا إن الله سبحانه وتعالى يعني رد على الذين قالوا أن الإعادة تكون من عدم محض، بمعنى أنه يعيدهم من العدم، يعني كأن شيئا لم يكن وكان، يقول كون يكون، يعني ما كانش إعادة بناء كما قلنا. قالوا علاش؟ قالك لأن إعادة البناء وش تستلزم؟ إعادة جميع الأعراض والصفات وكذا من هالزمن، واحد عاش في زمن قالك حتى الزمان يتعاود. طبعا هذا كلام فلسفي نوعا ما، فقالوا باستحالة، طبعا وهذا كلام باطل لمخالفته ما دلت عليه النصوص الكثيرة. والله في الحقيقة احنا باش ما نتعبوش روحنا كثير، حاجة اللي بعيدة عن العقول، اتفلسف، فكر، استعمل العقل نتاعك، هذا اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى وهو أعلم بما في العقول والقلوب. مهما كان الإنسان ما دام أن العقل ما وصلش أنه يدرك الغيب، فإذا يستحيل عليه أن يدرك مثل هذه الإعادة، ولهذا نسلم لله سبحانه وتعالى بالنص هذا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال وهناك أدلة أخرى في غيرهم كالسماوات، قال باطن لمخالفته ما دلت عليه نص كثيرة قد تقدم بعضها في خصوص الناس، وهناك أدلة أخرى في غيرهم كالسماوات الأرض والجبال. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقال تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها، وقال تعالى عن الجبال فكانت هباء منبتة أو منبثة، وقوله كما بدأهم يعودون، استعمل المؤلف صيغة هنا دخل في أمر آخر، يعني اللي هو كما بدأهم يعودون في المتن قال كما بدأهم يعودون، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. استعمل المؤلف صيغة صيغة الغيبة انسجاما مع السياق، لأن كما بدأكم في الحقيقة الآية تقول كما بدأكم تعودون، تعودون المخاطب. أنا استعمل الغائب، استعمل الغائب لأن السياق نتاع المتن جاء بصيغة الغائب، إذن كمل هو الكلام بصيغة الغائب. كما بدأكم يعني كما بدأهم يعودون، هي في الحقيقة كما بدأكم تعودون، والمقصود أن الله تعالى الذي خلقكم قادر على بعثكم وإحيائكم، بل إن الإعادة أهون من البدء، لأن ذلك في أعراف الناس وعقولهم، أما عند الله تعالى فالكل سواء، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي القرآن آيات كثيرة تتضمن الاستدلال على بعث الموتى ومردها إلى أمور ثلاثة. قبل ما ندخل في هذا، كما بدأكم تعودون، قال هو الذي بدأ الخلق يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هنا فيها واحدة لفتة جميلة جدا، وهذه مر بنا وتكلمناها. تصوروا الجهاز هذا قبل ما يديروا المهندس، ماذا يفكر قبل ما يصنعوا المهندس؟ ها يفكر ويدير له يعني الرسم نتاعه، ويدير يعني كيفاش يكون حديث وبعيد على الصورة القديمة نتاع الأجهزة الأخرى، يعني يجيب ما هو، فيتعب معاه نظريا، يتعب يتعب معاه باش يخرج لنا جهاز آلة. ولكن بعد ما يستقر العمل نتاعه ويخرج أول تجربة وتكون ناجحة، يخرجه يدير بروتوتيب كما يقولوا ويكون ناجح، مثال سيارة ولا كذا، فيكون يعني ناجحة، هل من الصعب عليه بعد ذلك باش يزيد يطبع؟ بعد خلاص يريد يخرج بالألوف بدون تعب، حتى ولو تخلص السلسلة هذه، تخلص سلسلة المصنوعات المبتدعات المبتكرات، بعد سنوات يجي واحد يقول أنا عجبني عجبني الجهاز نتاع السنة الفلانية العام الفلاني، يا هل ترى تستطيع تخدم لي واحد في هذا الوقت؟ هل يصعب عليه هذا؟ ما يصعبش عليه. واحد يقول له جيب لي 200 طروا مثلا ولا سيارة ولا 400 طروا، يصعب عليه درك مثلا بيجو ولا غيره من الدور نتاع السيارات هذو المصانع هذه العالمية، يصعب عليه باش يعاود يدير له 400 طروا؟ مثال، بل من السهولة بالعكس، التقنية نتاع درك اللي راها صعيبة، فيدير له قوطي طوماطيش يبعثه له يعني ما فيها حتى. فهل يصعب على الله سبحانه وتعالى، هل يصعب على الله عز وجل أنه يعاود يرجع هذا القوالب بنت عطين؟ قال بنت عطين واش فخار كما قال كل جرة هذا، شوف الفنان هذاك لما ما اسموش فنانين، بكري كانت الناس عادية يعني في الديار تخدم جرة نتاع طين، الإنسان ما هو إلا هذا الجرة نتاع طين، فارغة ويضرب الخلق، الروح هي اللي رجعته ماذا متحرك، رأيته إذا كان البشر قادرين يخرجوا يعني ألوف من التقنيات بعد ما ينجحوا في الأول، فكيف الله سبحانه وتعالى يعجزه؟ كما بدأكم تعودون، وهكذا قال الذي يبدأ الخلق ثم يعيده مرة ثانية وهو أهون عليه. هذا وش حبيت مثلكم أنا قضية السهولة، يعني إذا كان الله سبحانه البشر أهون عليهم أن يعيدوا القديم ويحيوه مرة ثانية ويمشي في الأرض، والناس يعني أحيانا تدهش وتعجب يعني من الشيء القديم أعيد مرة ثانية جديدة، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي خلق البشر كيف لا يعيده مرة ثانية وهو أهون عليه؟ هذا باش يبين لك للبشر اللي أهون عليه، وإلا البشر الحقيقيين المؤمنون يعرفوا أن الله سبحانه وتعالى قادر يعني حتى الكلمة هذه وما يستعملهاش، وهو أهون عليه. هذا الكلام يتكلم للكفار اللي يظنوا يعني يجادلهم ربي سبحانه وتعالى ويرد عليهم المزاعم تاعهم الكاذبة والباطلة، قال وهو أهون عليه، وإلى المسلم يعرف باللي الخلق والبداية وكذا كلها سواء عند الله، ما فيهاش كلمة أهون أو عدم الكلمة هذا، يعني قضية أهون هذه حتى يبين للبشر أنه قادر سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين يزعمون باطلا أن الله سبحانه وتعالى كيف يعيد الخلق. ثم هناك أمور تتضمن الاستدلال على بعث الموتى، منها خلق الإنسان من عدم، كيف هل يكون خلق شيء من عدم؟ كما قلت لكم أن المهندس هذا الذي يصنع جهاز ولله المثل الأعلى، ولا تضربوا لله الأمثال، ولكن شوف باش نقرب الفهم فقط، يصعب عليك لما ما يكونش ومن بعد تحب تردو يكون، تبدا تفكر ودير كذا ودير كذا، هذا عند البشر. لما حاجه راهي منعدمه وتحب ترجعها ماذا موجوده، هذا الذي يصعب. قال خلق الانسان من عدم، اللي خلق الانسان من عدم ماهوش قادر يبعثه مره ثانيه من عدم. قال فان الذي خلقه قادر على بعثه واحيائه، اللي جابه من عدم قادر باش يعاود يخلقه مره ثانيه، كما في قوله تعالى ويقول الانسان أإذا مت لسوف اخرج حيا، اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وقوله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء خلق عليم. إذن الآيات هذه تبين أن الله سبحانه وتعالى قادر، الذي خلقك من عدم كيف لا يردك بعد ذلك وأنت لم تكن شيئا، يوم أوجدك لم تكن شيئا، فكيف لا يوجدك وأنت شيء، وأنت شيء موجود، كيف لا يوجدك مرة ثانية؟ نعم، الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، هذه كلها أدلة تبين لك أن الله سبحانه وتعالى ماذا يحيي. قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أرض ميتة لا حياة فيها، ينزل ربي المطر تعاود تحيا من جديد، وهكذا الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى. وقال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الاستدلال بخلق السماوات والأرض، وهو من باب الاستدلال بالأعلى على الأدنى، لأن السماوات والأرض رها شيء عظيم، يعني شيء عظيم عن طريق القياس الأولوي في عقول الناس وعاداتهم. أما في قدرة الله فالكل سواء، هذا باش ربي يبين للخلق، لأن العقول تاعهم تحب القياسات وتحب تحب يعني مقارنة، وإلا الله سبحانه وتعالى عنده سواء كالأرض كالإنسان كذا، كما قلنا في قضية وهو عليه أهون، ليبين للناس وهو عليه أهون، وإلا هو عند الله سبحانه وتعالى كي هذيك هذيك، يعني مش قضية أهون وموش أهون وكذا، رأيتم؟ نعم، ولكن ليرد على البشر. قال أولم يروا أن الذي خلق، أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن ماذا يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. اللي خلق السماوات والأرض موش قادر جرة تعطينا، موش قادر يعود. وقال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه العلماء مشتغلين بها، كيفاش السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان؟ لازم الإنسان يعرف ما في السماوات والأرض، لازم يشاهد ما في السماوات والأرض، يعني خلق ربي سبحانه وتعالى أمور عجيبة جدا تدل على أن الإنسان في الحقيقة أبسط شيء، ما كاش كوالو الإنسان. ولهذا شوف جاوش خلق ربي سبحانه وتعالى، ما العظمة إنما خلقها للإنسان تسخيرا للإنسان، ولكن الإنسان يجهل بماذا؟ يجهل بنعمة الله سبحانه وتعالى وتسخيره له الكون. ربي خضع هذا الكون العظيم للإنسان الذي ليس شيء بالنسبة لخلق الكون، شيء عظيم جدا. ولكن هذه ترجع لأهل العلم، يعني الناس اللي يقرأوا الفلك ويقرأوا العلم الكوني وما يعرفوا الكون هذا وش فيه. وهذه الأيام راها واحد اختراعات وواحد اكتشافات واحد أشياء عجيبة جدا جدا جدا، يعني أنا نحير كيفاش علماء وصلوا لهذه الحقائق العظيمة. والحد الآن صح منهم كاين منهم نصارى، صح كاين ناس ما يعرجوش على ذكر الله قاه، يعني هذا العلم راه موجود في أيدي الآن كفار، يعني كيفاش ما يعني يتعجبوا من خلق الكون هذا وراهم يشوفوا العظمة، ولكن شوف سبحان الله مازال ما وصلوش لحقيقة الإيمان. بصح نظن أن الأجيال الجاية بعدنا راح يكونوا ربما أحسن منا إسلاما، لازم احنا نستفادوا من هذا العلم هذا الكوني الجديد هذا حتى تدرك يعني معاني الآيات اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وأكبر من خلق الإنسان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة العلمية العظيمة. الوقت ندخل الآن في أمر آخر، قال مضاعفة الحسنات ومغفرة الكبائر، وأن الله تعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن راح نعرف ماذا الحسنات وأسبابها والسيئات وأسبابها وقضية التوبة وأن كيف يغفر الله سبحانه وتعالى السيئات الصغيرة وكيف يغفر الكبيرة وكيف تكون السيئات الصغيرة مع الإصرار كبيرة وكيف يجازي الله سبحانه وتعالى الحسنات وكيف يجازي على السيئات ومن هم الذين لا يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، وهل التوبة وحدها هي من أسباب المغفرة أم هناك أبواب أخرى للمغفرة؟ فهذا ما سنعرفه يعني من خلال هذا الجمل هذا المتن يعني هذا الجزء من المتن. إذا ذكر المؤلف وجوب الإيمان بالساعة والبعث إلى آخره، ثم بدأ في ذكر الجزاء على الحسنات والعقاب على السيئات، وهذه خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، لأن الإنسان اللي يؤمن بالبعث واليوم الآخر يهمه كثير يعني أمر الحسنات وأمر السيئات، اللي في الحقيقة اليوم كثير من الناس يزهدون في الحسنات ولا يبالون، ما نقولش يعني يرغبون في السيئات، يعني أصلا هو لا يعرف أن هناك سيئة فلذلك هو لا يأبه بها إن وجدت أو إن عدمت، يعني ما يسمعش بحاجة واسمها الحسنات وما يسمعش بحاجة واسمها السيئات، وإن سمع بها فالقلب نتاعو لا يتحرك لها. لماذا؟ لأننا نعيش اليوم المادية بجميع صورها، رانا نعيش اليوم المادة يعني في ذروتها ونعيش حقيقة المادة اليوم مش مجرد كلام، نعيش واقع مادي 100%. لهذا الإنسان حدث عن الملموس، أتكلم لي عن الملموس، أتكلم لي عن الملموس كما مر بنا في كثير من لما تقول واحد اعمل هذا في سبيل الله أو تصدق في سبيل الله ما يآمنش بحاجة واسمها في سبيل الله. الناس ولات لا تؤمن بشيء اسمه ماذا؟ الحسنات، كما أنها لا تسمع بالسيئات لأننا ماديين، صرنا ماديين. الآن لما يجي يخرج واحد مثلا مبلغ من المال باش يمد الواحد يدير 1000 حساب وما تهموش الحسنة وما يتفكرش في الآخرة، يعني إذا مد يمد لربما لأسباب كثيرة، ما نقولكمش يمد رياء ولا يمد كذا، يعني قضية الرياء وقضية الإخلاص وكذا صارت هذه المعاني غير معمول بها ولا ينظر للأعمال على أساسها. فاليوم تغيرت نظرة الإنسان والمسلمين من الناس عموما أنهم صاروا ماديين بلا ما يشعروا، مشابههم الزمان ومشابههم الخطوات خطوات الشيطان إلى الأمام، فصاروا كيهما كالكفار. وشنو الكفار؟ اسمها مشاو فاتونا، يعني هم عايشين هم الفلسفة المادية الإلحادية، احنا ما زال ما وصلناش للإلحاد، رانا عايشين المادة ولكن ما وصلناش للإلحاد، ما زالنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى في الظاهر، مؤمنين بالإسلام، مؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عمليا احنا ماديين، هما عمليا ماديين وملحدين، ماديين وملحدين. لهذا صار حتى النصرانيين يعني اللي كانوا يؤمنوا بيوم الآخر صاروا الآن لا يؤمنون باليوم الآخر، ولا ربما دخلتهم أفكار أخرى، يقولك نصارى كفار نصارى، كانش النصرانية اليوم قليلة النصرانية، ما كانش حبات هنا وهنا، أوروبا وأمريكا كلها مادة. إذن احنا رانا نعيش المادة والملموس، أنا أتكلم لي على المفيد حبات، ما تكلمنيش عندك حسنة وين راهي الحسنة، شكون اللي راح ولا وخبرنا واش كاين، هذا هو الكفر بعينه. ولهذا بعض الناس في الحسنات والسيئات لا يعلمون أن عالم المادة اليوم سيفنى وعالم الغيب سيصير مادة، وإن كان كلمة المادة هذه فيزيائية ما تصلحش باش نستعملها في الآخرة، ولكن فقط باش نقربوا، لأن احنا رانا في عالم المادة والمادة هذاك الوقت ربي عالم يعني كيف تكون، ولكن راح تولي محسوسة، يعني فكل حسنة اليوم هذا راه محسوس، غدوة إن شاء الله ما يوليش محسوس، هذا يفنى يروح. ولكن أن تعطي الواحد يهتف به في سبيل الله، يعيط البابا ولا يمه ولا الزوجة نتاعو ولا الأولاد ويطمئن عليهم، ما عندوش، تعطي له الهاتف، الضمانير لها تروح، لا راهي تروح، راهي تسجل لك حسنات، هي ماهيش مادة اليوم ولكن الفليكسي راهو الغدوة، رأيت راهو عند ربي سبحانه وتعالى ينتظر فيك، وهذه الحسنات توزن يوم القيامة وميزانها مادي، هذا الميزان الذي يزن الأثقال، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالحسنات لا نعرف حجمها وتتفاوت، لدرجة أن الأعمال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تعظم وأنها تكبر وتربى حتى تصير كما يربي أحدكم فلوه. فالحسنة تبدأ صغيرة ولكن يبارك الله فيها، فيأتي يوم القيامة فتراها جبالا كالجبال، كجبال أحد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عندكم قراطان، قالوا له كيفاش دايرين هذا القراطين، هذو اللي ناخذوهم من الصلاة على المسلم، صلاة جنازة ونشيعه إلى قبره فندفنه ونقبره. قال عليه الصلاة والسلام عندكم قراط الأول كذا والقراط الثاني كذا، كيف هما؟ قالوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كجبل، كل قراط كجبل أحد، كجبل أحد. إذن باش يقرب لهم الفهم أن هذه الحسنات اليوم تصير يوم القيامة ماذا؟ مرئية، وتصير حالات مادية محسوسة، المادة المقصود بها المحسوسة، مقصود أقصد بها المحسوس، فتصير محسوسة وتوزن على ميزان يزين الأطنان والمثاقيل ويزين الذر. حاجة لما توزنش في الدنيا توزن مثقال ذرة، توزن يوم القيامة وفيها الرجحان، فيها الرجحان، كفة تهبط وكفة إلى آخره، وهو موصوف في السنة الميزان هذا، وهو حق، والميزان حق، والجنة حق، والنار حق. فلذلك الحسنات والسيئات ينبغي أن نعظمها وأننا نظن عليها وأننا نشفق عليها ونبخل بها أن تذهب هكذا وتبدل، كما أننا نخشى من السيئات أن تبقى علينا وتسجل ولا تمحى، لأنك يوم القيامة إذا جئت رأيت كذلك سيئات، والسيئات يجازي الله بها عدالة، لا يظلم ربك أحدا فيها، أما الحسنات فالله يجازي عليها فضلا، فالله عز وجل بفضله يبارك فيها ويعظمها ويجعلها. أما السيئات تأخذ سيئاتك بحسبان، يعني تأخذها بحساب دقيق، لا يظلمك الله عز وجل ولا يعظمها، لأنها كثيرة كثيرة، ما تحتاج باش تتعظم، يعني ما تحتاج باش ربي زعما كي دير انت سيئة يقول لك أنا أعطيتك عشرة، ما يظلمكش، يقول لك هاك سيئة، أدي سيئة، درت سيئة تدي سيئة، رأيت نويت باش تدير سيئة أو ما درتاش تدي حسن، رأيت إلى آخره، سوف يأتي هذا. يعني الله تعالى ما يظلمناش في السيئات، يعدل معنا وممكن يغفرنا ويتجاوز، رأيت لو يجازي الله سبحانه وتعالى البشر على ما يفعلون ويستريحون ليلا نهار ما ترك عليها من دم، ولهذا الله تعالى يعاملنا بماذا؟ بالعدل، بل حتى في السيئات رانا نشوفوا الرحمة، في السيئات رانا نشوفوا الرحمة، ما نقولوش الفضل بس رانا نشوفوا، رانا نشوفوا رحمة ربي سبحانه وتعالى بنا. هذه السيئات لكثرتها وأن الناس لا يبالون بها، الله تعالى عاملنا بالعدل. أما الحسنات لقلتها، الله سبحانه وتعالى قال من عمل حسنة ماذا؟ فله عشر أمثالها، ويضاعف ربي إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني ومن قرأ القرآن فكل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، باش نقرأ القرآن هذا ما كان، أقرأ أنت يا صورة صغيرة أسطر أسطر أشوف شحال من حسنة، يعني بلا ما تمسك الكتاب وانت جالس ما بين الأذان والإقامة تقرأ قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، أحسب شحال فيها من حرف وضرب فيها عشرة بفضل الله سبحانه وتعالى، شوف من حسن، يعني الله تعالى ماذا يكثرنا في الحسنات، يكثرنا في الحسنات ويضاعف فيها. علاش؟ لأن البشر لا يرغبون في الحسنات، ولهذا كل ما يدير حسنة يزيد لك، لأن لو لم يكن الأمر كذلك لضعنا في معاملة الله سبحانه وتعالى. والسيئات كل ما تدير سيئة يكتبها لك سيئة، وإذا هميت بسيئة وما درتهاش يكتبها لك حسنة. شو هذه الحسنات والسيئات هي التي يوم القيامة جاءوا على أساسها بعد رحمة الله سبحانه وتعالى، ويولي الإنسان يسأل عن حسنة أباه وأمه وزوجته وأولاده وقريبه وجاره، ولا أحد يريد أن يعطيك شيئا، ولا أحد يريد أن يعطيك شيئا، لأنها راح تولي ماذا؟ هي العملة، هي العملة التي نتعامل بها على أرض المحشر. كانش اللي سلم ما كانش اللي سلم في حسناته، ولكن السيئات كثيرة جدا. شكون اللي يدي السيئات يعني؟ من؟ إذن هذه مقدمة فقط حتى نأتي إن شاء الله إلى ذكر هذا المعاملة وهذا نعم التصرف كيف يكون يعني بين العبد وربه سبحانه وتعالى، وكيف يكون الأجر على العمل، كيف يكون الأجر على العمل والحساب على العمل، كما هو العمل في الدنيا لما تخدم عند مصلحة، عند سيد، تخدم في مصنع، تخدم في إدارة إلى آخره، عندك أجرة على حساب الساعات، على حساب الأيام إلى آخره. فكذلك الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا القانون الكوني فهو أولى به سبحانه وتعالى أن يعامل به البشر بفضله ورحمته وعدله، أنه يجازي البشر، ولكن مشي على أعمالهم الدنيوية، على الأعمال يعني الأخروية، وإذا كانت أعمال دنيوية وعندها علاقة بالله سبحانه وتعالى وما يرضي الله عز وجل فهي تعد كذلك في الأعمال الأخروية، فربي يزيد يضم لك الدنيا نتاعك في الآخرة نتاعك ويعطيك الجزاء عليها، ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بهذه الحقائق، وأن يشرح صدورنا للحسنات، وأن يرغبنا فيها، وأن يدفعنا ويحضنا عليها، إن ولي ذلك والقادر عليه، وأن يكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحلقة نتاع يوم الثلاثاء.